هنا القاهرة. المسابقة الثقافية تقدمها اليوم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم. أقدم لكم اليوم لغزا جديدا من ألغاز لغتنا العربية. إذا قلت لكم رأيت الطفل وقد شرب الماء ثم هضم الزجاجة، فهل ستظنون أن لهذا الطفل قدرات خاصة خارقة؟ الحقيقة أصدقائنا أن هذا الطفل ليس لديه قدرات خارقة، وإنما يمكن أن نتهمه بالإهمال، لكن كل ذلك إذا فهمنا معنى كلمة هضم. كلنا يعرف أن الفعل هضم يعني ما تقوم به المعدة حين يصل إليها الطعام، لكن المعنى في هذه الجملة يختلف قليلا. فهنا الفعل هضم يعني أنتظر مكالماتكم وتوقعاتكم وإجاباتكم على تليفون رقم 2-57-92-303. رقم التليفون مرة أخرى 2-57-92-303. حظا سعيدا للجميع. مستمعي الكرام، قلت لكم في بداية المسابقة اللغوية إنني رأيت طفلا وقد شرب الماء ثم هضم الزجاجة، وقلنا إن ليس لهذا الطفل قدرات خاصة، وقلنا إننا نعرف أن الفعل هضم يعني ما تقوم به المعدة حين يصل إليها الطعام، لكن الذي نضيفه اليوم هو أن الفعل هضم يعني كسر. وعلى هذا فحين قلت لكم رأيت الطفل وقد شرب الماء ثم هضم الزجاجة، فأنا أعني رأيت الطفل وقد شرب الماء ثم كسر الزجاجة، وهذا الطفل في هذه الحالة سنتهمه بالإهمال. شكراً لكل الأصدقاء الذين اتصلوا بنا وشاركوا معنا في مسابقتنا الثقافية. نلقاكم مجدداً بإذن الله.